تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا نمدوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين خسفنا به الأرض ومنهم والله يعلم ما تصنعون.